إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نزولا عند رغبة العلماء وهيئة علماء المسلمين، ستكون الخطبة قصيرة حتى يتسنى للإخوة الذين يشاركون أو يريدون المشاركة في الوقفة التضامنية مع أهلنا وإخواننا في غزة هاشم وحلب الشهباء بعد صلاة الجمعة في مسجد الشهداء بإذن الله تعالى. لذلك الوقت ضيق وقصير، ولابد أن نضيء على بعض النقاط المهمة السريعة، فأعيروني الأسماع والقلوب، عسى الله جل جلاله أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم. أحبتي في الله، كلنا يشاهد وكلنا يرى وكلنا يسمع ويعلم ما يجري في الأمة عموما. لابد لنا من وقفة تربط لنا الماضي بالحاضر حتى تفقه الأمة ما يحدث معها، وإلا تخبطت الأمة عشواء ويمنة ويسرة من دون أن تعلم ما يحدث بها وما يحل بها. ذكر كثير من العلماء ومن أهل السير أنه في مثل هذه الأيام حدثت وقعة الإسراء والمعراج، مع أن ذلك لم يثبت بنص صحيح، ولكن كثيرا من العلماء قالوا أنها حدثت في مثل هذه الأيام. دعوني أحبتي في الله وإياكم أربطوا بعض المواقف ما بين رحلة الإسراء والمعراج وبين ما يحل ويحدث معنا في هذه الأيام. أولا أحبتي في الله، هذه الحادثة لم تكن في ديننا وإسلامنا حادثة مرت مرورا عبثيا، ولكن الله جل جلاله ذكرها في القرآن الكريم وأثبتها إلى قيام الساعة، فذكرها في سورة النجم، وذكرها في سورة الإسراء، بل وسمى السورة باسمها. قبل الإسراء والمعراج يحدث النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري فيقول، وراوي الحديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا مضطجع تحت الحطيم زاوية في البيت الحرام، إذا أنا بآت قد أتى إلي وشق صدري من ثغري إلى شعرتي، ثم أخرج القلب وجاء بطست من ذهب فيه ماء من زمزم فغسل قلبي. قال شراح الحديث: وكأن الله تعالى يريد أن يحضر قلب النبي صلى الله عليه وسلم للقاء ربه، وكأن الله تعالى يريد قلوب الأمة في هذه الأيام أن تتوجه فقط إليه. ألم تسمعوا معي الصرخات؟ ألم تسمعوا معي الصيحات التي خرجت من الرجال ومن النساء ومن الأولاد ومن الصغار ومن الشباب ومن الشيبة التي تقول: ليس لنا غيرك يا الله؟ صرخات من قلوب ربتها المحن والفتن، أخرجت منها كل تعلق بالدنيا وبالمخلوق. فذاك رجل يصور بعدما خرج من بيته الذي دمر حجرا على حجر، وزوجته وأولاده تحت الركام، يقول: لا نريد أمم متحدة، ولا نريد دول، ولا نريد شخصيات، ولا نريد رؤساء، لا نريد أن نسأل غيرك يا الله. هذه هي المحن وهذه هي الفتن يريد الله تعالى أن يحضر فيها قلوب العباد حتى لا تتوجه إلا إليه جل جلاله. وتلك المرأة المنقبة المخمرة بحجابها ونقابها وخمارها ولباسها الكامل الأسود من رأسها إلى قدمها، قد وقع البيت كله عليها. دخل الرجال، دخلوا حتى يساعدوها، وأرادوا أن يمدوا يدهم ليخرجوها، فقالت: لا، لا أمد يدي، أنت تحت الركام، أنت بين الحياة والموت، نريد أن نساعدك فقط. قالت: لا، إن أردت أن أموت أموت وأنا طائعة لربي، لا أضع يدي في يد رجل. خرجت بحجابها ونقابها وخمارها. هؤلاء هم نساء حلب، وهؤلاء هم نساء فلسطين ونساء الأمة الذين يريد الله جل جلاله أن يخرجهم. أين النساء؟ أين النساء التي لم تبتلى والنساء التي لم تمر عليها مثل هذه المحن؟ ألا ترى الصور؟ ألا تسمع الأصوات؟ ألا ترى الفيديوهات؟ في وسط المحن والبلايا والمصائب والقذائف والرصاص، أناس ثابتون متوكلون على ربهم جل جلاله. وتلك بنت صغيرة، أظن أن الأغلب إن لم يكن الجميع قد رآها أو سمعها وهي تقول للمصور: يا عمو ما تصورني، أنا لست محجبة، أنا في الأصل محجبة، ولكن بسبب الركام وبسبب ما أصابنا من مصائب خلع ونزع الحجاب عن رأسي. لا تصورني، ما هذا التمسك؟ ما هذه القلوب التي يريد الله تعالى منها أن تتوجه إليه؟ غسل قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، وتغسل قلوب الأمة اليوم في القدس وفي حلب وفي اليمن وفي العراق وفي الشام وفي مشارق الأرض ومغاربها، تغسل بماء الفتن وتغسل بماء المحن حتى تخرج قلوبا صافية لربها جل جلاله. الوقفة الثانية أحبتي في الله: متى كانت الإسراء والمعراج؟ كانت بعدما طعنت سمية، وبعدما شنق ياسر، وبعدما جلد عمار، وبعدما عذب بلال، وبعدما أحرق خباب، وبعدما نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في شعب أبي طالب 3 سنوات يأكلون أوراق الشجر حتى تشدقت الشفاه. الإسراء والمعراج بعد موت خديجة، الحصن الأول والسند الأول لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الإسراء والمعراج بعد موت عمه أبي طالب، المدافع الأول في مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسراء والمعراج بعد رحلة الطائف. تقول عائشة: كما في مسلم، يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم يا عائشة، نعم. متى؟ قال: عندما عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد مناف فلم يجيبوني إلى ما أردت. أنا رايح من مكة ومتوقع أهل الطائف يستجيبوا كلامي. فعندما ردوا عليه ووبخوه وقالوا له لم يرى ربك أن يرسل أخ أفضل منك، فقال أكتموا عليه، بس ما تخبروا حد عني، أكتموا عليه. فلم يفعلوا حتى ذلك، وكما نعلم جميعا أخرجوا له الولدان والصبيان والمجانين يرجموه من رأسه حتى قدمه حتى سالت الدماء، فأغمي عليه فلم يستفق إلا بقرن الثعالب، منطقة بعيدة عن الطائف 5 كيلومتر، ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مغمى عليه يرفع يديه ويقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر هذه الأحداث. وعذاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، جاءت رحلة الإسراء والمعراج لتفرج عن قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتقول له يا رسول الله إن كان أهل الأرض قد طردوك فأهل السماوات يريدوك، إن كان أهل الأرض قد ردوك فرب السماوات والأرض يريدك يا رسول الله. فعرج بالمصطفى عليه الصلاة والسلام إلى ربه. كذلك يا أهل حلب، يا أهل فلسطين، يا أهل لبنان، يا أهل العراق، يا من أنتم مستضعفون في الأمة، إن كان أهل الأرض قد نفوكم فتوجهوا إلى رب الأرض والسماء، فالله جل جلاله لا يغفل عنكم. وهو الذي ختم الآية في سورة الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو. طب الآية لازم تكون إنه هو على كل شيء قدير أو عزيز حكيم، سميع بصير، سميع بكم، سميع بكم، بصير بحالكم، لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أنت ترى فيديو تبكي، ترى صورة تئن تحزن، فما بالك برب العالمين الذي هو أرحم الراحمين، إنه هو السميع البصير. الوقفة الثالثة بسرعة، لم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من مكة إلى السماوات، لما يذهب به إلى الأقصى؟ لما يذهب به إلى فلسطين؟ لما ذهب به إلى الشام؟ لأنه يا إخواني في الله الآن قسمت البلاد، ولكن الأصل الشام هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، أصل البركة في فلسطين ثم توزع في بلاد الشام. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، ليخبر ربنا جل جلاله الأمة جميعا أن فلسطين ليس أمرا عبثيا في الأمة، بل هو عقيدة، بل هو دين، بل هو ولاء، بل هو من أصل دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. لذلك أما رسولنا صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في تلك الديار ووقف بهم إماما، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي يرويه زيد الأنصاري، يقول يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام 3 مرات. قالوا يا رسول الله ولما ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام إني أرى الملائكة قد وضعت أجنحتها على الشام. ثم يقول عليه الصلاة والسلام إني أريت في منامي أن عمود الإسلام قد نزع من تحت وسادتي ثم ذهب به فغمد بالشام، ذهب به فغمد بالشام. اسمع، قال ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. لذلك أحبتي في الله، موقع الشام وحال الشام حال مختلف عن باقي البلاد، وأخص منها حلب. ولما حلب؟ يقول عليه الصلاة والسلام في أكثر من رواية لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الروم، في رواية بمرج دابق، في رواية بالأعماق، وفي رواية بالعميق. الإمام النووي عم بيشرح الأحاديث، الإمام النووي ابن من؟ ابن الشام، من أهل الشام. يقول وهذه الأسماء كلها تطلق اليوم على حلب. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلب في الأحاديث الصحيحة. أخيرا أحبتي في الله، تأكدوا أنه مع المحن منح ومع البلايا عطايا، فمن أعظم الهدايا التي نالها المسلمون في تلك الرحلة هي الصلاة، فقد فردت الصلاة في الإسراء والمعراج. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: عندما فرضت عليهم الصلاة امتلكنا اليوم مفاتيح خزائن السماوات. لذلك أحبتي في الله، انتظروا الهدايا وانتظروا العطايا من الله جل جلاله بعد هذه البلايا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أستغرب وأستعجب ممن يرى هذه الصور وهذه المشاهد ولا يتحرك له ساكن. ما حال قلبك؟ ترى الأولاد والأطفال والنساء والرجال ولا تنزل لك دمعة، وتبقى والأشد والأعظم من ذلك تبقى على معصيتك، تبقى على ترفك في الدنيا، لا تغير شيء من حالك أقل القليل، تقول يا رب هذا أشهد لك وأقسم لك هذا ما استطعت فعله. استيقظت اليوم على الفجر وجيت، قمت الليل، دعوت، تبت، عدت نصرة لإخواني، هذا ما أستطيع فعله. أما حال الأمة قبل حلب وبعد حلب وقبل فلسطين وبعد فلسطين، متى تستيقظ حتى يأتيك أنت البلاء؟ والله كما قلنا سابقا، ما مضايا عنا ببعيد، وكذلك ما حلب عنا ببعيد، ولا الشام عنا ببعيد، ولا فلسطين ولا الأقصى عنا ببعيد. سئل الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله منذ أيام قليلة: كيف ترى الأحوال يا فضيلة الشيخ في حلب وفي الشام، وما الحل؟ فقال لهم: الحقيقة المرة، الحقيقة المرة التي تأباها الأمة واللي ما بدها هي الأمة والتي لا تريدها الناس. قال الله تعالى في القرآن، الشيخ يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يا أخواني، هل خلقنا الله ليعذبنا؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ إن تبت وأبت وعدت وآمنت وشكرت لله جل جلاله، لما يعذبك الله؟ لما ينزل الله تعالى بنا العذاب؟ وقال، قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي سنتك فيهم، أي حياتك فيهم. وين الشباب الآن اللي حياتهم كالسنة؟ تراه من رأسه إلى قدمه على ترتيب المصطفى، وفي صباحه ومسائه وليله ونهاره. الشباب هجرت المساجد، كم نحب أن نرى مثل هذه الوجوه في صلاة الفجر يا أخواني في الله، ولا نصرة حلب ولا غير حلب ببوست على الفيسبوك. كما أعيد وأكرر وسأظل أكرر هذا الكلام، أوبر يخدر فيها الأمة. نزل صورة ونزل رسالة وأرسل رسالة على الواتساب وأرسل صور وفيديوهات وهكذا نصرت حلب. والله ما فعلت شيء، ما فعلت شيء، ولكن بتوبتك، لأنه ما نزل كما يقول الشيخ راتب، ما نزل بلاء إلا بذنب. وقال هذا الكلام قبله كل علماء الأمة: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وين التوبة؟ وين الشباب المتحركين؟ الأمة بحاجة الآن لثورة دعوية في ظل ما نمر به من ظروف. قوموا جميعا، امسكوا على يد الظالم، الظالم لنفسه، وقولوا له كفى، وقولوا له عد للمساجد، فلنجتمع في بيوت ربنا ومساجدنا ونرجع إلى ربنا، عسى الله جل جلاله أن يرفع عنا العذاب. أخيرا أحبتي في الله، نقول لكل ظالم أي كان ومهما كان، سواء كان هو المباشر للظلم أو الواقف معه أو المؤيد معه، تجهز ليوم، تجهز ليوم تشخص فيه الأبصار، تجهز ليوم يجعل الولدان شيبة، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله يجتمع الخصوم، وعند الله يجتمع الخصوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى ضعيف يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب لا نبالي، إلا رحمتك فهي أوسع لنا، إلا رحمتك فهي أوسع لنا. نعوذ بك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. إن لم يكن من أجلنا فمن أجل الثكالى، إن لم يكن من أجلنا فمن أجل اليتامى، إن لم يكن من أجلنا فمن أجل الأطفال، إن لم يكن من أجلنا فمن أجل الشيوخ. يا ربنا، يا ربنا هدموا المساجد، يا ربنا هدموا البيوت، يا ربنا اغتصبوا النساء، يا ربنا ذبحوا الأطفال. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ما لنا سواك، ما لنا سواك، ما لنا سواك، ما لنا إله غيرك. إن اعتزوا بقوتهم ودولهم وطائراتهم ودباباتهم وأسلحتهم، فإنا نعتز بك يا الله، نعتز بك يا الله، نعتز بك يا الله. نعلم أن ما حل بنا بذنوبنا، ولكن رحمتك هي أوسع بنا، لكن رحمتك هي أوسع بنا. ردنا إلى دينك ردا جميلا، ألف بين قلوبنا، اجمع كلمتنا، وحد صفنا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.